السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، ويغفر لمن أناب، ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور. ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدر البدور. ما كان خداعا، وما كان مرتابا، ولا سلب بالحيلة أهل الدثور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور. ما لبس الحرير، وما نام على الوتير، ولا شيدت من أجله القصور. ما جمع له المال، وما استذل من أجله أعناق الرجال، ولا هدمت ببطشه الدور. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. ما اصطكت بالرعب منه أسنان، وما ارتعدت من هيبته أبدان، ولم تلأت من خوفه الصدور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد كامل النور. ما زيفت له الحقائق، وما رفعت لتحيته البيارق، ولا صفق من أجله مأجور، ولا صفق من أجله مأجور. ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، ولا قيل من أجله الزور. ما احتجب عن رعيته، ما احتجب عن رعيته، وما انتصر لقبيلته، ولا أصابه من المديح غرور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بدر البدور. إذا تكلم وعى سامعوه، وإذا عمل قلده تابعوه، بالإخلاص وليس من أجل الظهور. هو الرحمة المهداة، هو الرحمة المهداة، هو النعمة المسداة، إنه رسول الهدى محمد. فصلي على بدر البدور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في الحلقة الماضية تحدثنا ونبهنا ونادينا بنداء على الديوث الذي لا يغار على عرضه، ولا على انتهاك حرمات الله، ولا على ما يراه من المنكرات. يأمر بالمعروف وينهى عن منكر، لا، إنه ابتعد عن كل ذلك. اليمين مثل الشمال عنده، النور مثل الظلام، الإيمان مثل الشرك والكفر، فلا شيء عنده يفرق. ولذلك قلنا أيها الأحبة الكرام، أن الذي يرى زوجته أو ابنته أو أخته أو أحد من محارمه الذين يسيرون في الشوارع أو ينطلقون عبر المقاهي أو عبر النوادي أو في المنتديات، إذا رأى الرجل زوجته أو ابنته أو من يعولهم من محارمه، تخرج المرأة متبرجة أو متعطرة أو تلبس البنطال أو المتبرج من الثياب، إذا خرجت المرأة بهذا السفور، فإن هذا الرجل يعد في الشرع ديوث، والديوث لا يشم رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح، قال رسول الهدى محمد عن 3 الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم، منهم الديوث. من هو الديوث يا رسول الله؟ الذي لا يغار على عرضه، أو الذي يعلم السوء في أهله ويقره، أو لا يلتفت لمثل ذلك، هذا مثل ذاك. إن هذا الرجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشم رائحة الجنة ولا يدخل الجنة. واليوم أيها الأحبة، نحاول أن نبحث عن صيانة الحرمات وحفظ الأعراض، نبحث عن مؤشر قوة الإيمان في القلب واستقراره، نبحث عن صفة من صفات الرجولة الحق، نبحث عن تطهير المجتمع من هذا السوء والخبث، ونبحث بإذن الله جل وعلا عن رفع ما نراه في المجتمع من ذنوب ومعاصي. وتحت عنوان سؤال مهم جدا: ألا تغارون؟ سؤال مهم جدا، ألا تغارون؟ في البداية لابد أن نقر ونعترف أن العالم أجمع شهد لنا فيما سبق بالرجولة والنخوة. حتى يا أخي قبل الإسلام، العرب أصلا كانوا قبل الإسلام فيهم مروءة وفيهم غيرة، لكننا في هذا الوقت مع أن الإسلام جاء فأقر الغيرة وضبطها بضوابط شرعية محكمة، لكننا نرى الآن جيلا خرج علينا يحق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، أو كما قال النبي: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. هؤلاء الثلاثة خرجوا علينا في هذه الأوقات وفي هذا الزمن العجيب، قد تكاثر عددهم وزادت مصائبهم. نرى الشرك في الأمة فلا أحد يغار، ونرى التبرج في الأمة ولا أحد يغار، نرى النساء قد اختلطن بالرجال واصطكت المرأة بالرجل والتصقت ولا أحد يغار، نرى أن البنت تعمل على النت شات مع الولد ولا أحد يغار، نرى أن الحرة لا أقول الحرة تأكل من ثدييها، لا أقول ذلك، بل بكل جسدها ولا أحد يغار إلا من رحم الله العزيز الغفار. وإذا لم ننتهي عما نفعل سيكون لنا في الدنيا عار وفي الآخرة النار. أسأل الله العفو والعافية وأن يقيني وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ندخل في الموضوع، هنتكلم عن إيه النهاردة؟ سؤال مهم جدا: ألا تغارون عن الغيرة؟ يعني إيه الغيرة وأهميتها إيه؟ وهنعرف من خلال حديثنا أن الله يغار، أن الله يغار صفة من صفات الله، صفة من صفات الله نثبتها للملك جل في علاه بما يليق مع جلاله وكماله. ربنا بيغار، ألا تغارون؟ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يغار، ألا تغارون؟ الصحابة الكرام يغارون، بل إن إحنا لما هنسمع ونشوف هتجد إن أهل الجهالية كان فيهم غيرة، كان فيهم غيرة. ده أنا هقول لك على حاجات أكتر من كده، حتى الطيور بتغار، حتى الأنعام والحيوانات بتغار. ما تيجي كده نوحد العزيز الغفار ونصلي على حبيبنا النبي محمد. يعني إيه الغيرة؟ إن الغيرة من الغرائز البشرية التي جعلها الله في الإنسان، وهي مشتقة من تغير القلب. إن الغيرة من الغرائز البشرية التي جعلها الله في الإنسان، وإن الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجانه بالغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص. يعني إيه؟ يعني إيه فيما به الاختصاص؟ يعني حاجة تخصني تشاركني فيها ليه؟ يعني إيه يخصني؟ زوجتي، أنت مالك أغطي وجهها؟ مالك أنت يا أخي؟ أنا غيور يا أخي، أنت مالك بنتي؟ أنت مالك؟ أنت مالك؟ سيبني أغطي الزوجة، سيبني أستر بناتي، سيبني أستر إخواتي. في غيرة، في نخوة، لأن المسألة دي تخلي بالك، اللي ما بيغرش ده زيادة في المعاصي في قلبه وعمله، كلامه تلاقيه في معاصي، أفعاله تلاقيها فيها معاصي، لأن اللي ما بيغرش ده كما قال ابن القيم بسبب الذنوب والمعاصي. والغيرة صفة من صفات الرجولة، من تخلى عنها فقد تخلى عن الرجولة الحقيقية، بس غيرة بضوابط الشرع. إن الغيرة وضعت لصيانة الأعراض وحفظ الأنساب وطهارة المجتمعات من الخبث. يعني إيه؟ ده لها أهمية كبيرة جدا. الغيرة زي ما قلت لك عظيمة جليلة. من راجل في الدنيا راجل بجد يستغنى عن الغيرة؟ ونسأل سؤال أيها الأحبة الكرام، نسأل سؤال، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله العلي من قتل دون أهله فهو شهيد؟ اللي يغار على أهله ودفع عنهم ضد أي حد بيعتدي عليهم بيحسب في الشرع شهيد. من مات دون أهله فهو شهيد وبيدفع عنهم، ومن لا يغار على أهله ومحارمه يسمى في الشرع ديوث. من أهمية الغيرة، الغيرة ما اسمها غيرة لكنها في الأصل غيرة، يعني اللفظ بتاعها غيرة، ومن أهميتها أنها مظهر من مظاهر الرجولة، ده رقم واحد. وبها تعظم شعائر الله وتحفظ الحدود، وأيضا هي مؤشر من مؤشرات قوة الإيمان وثباته في القلب، وأيضا بها تنشر الفضيلة وترفع من المجتمع الرذيلة. المفاجأة أن الله جل وعلا الغيرة صفة من صفات الله. أفلا تغارون؟ تصور لما هتتأكد بعد ما نتكلم أنه لا أحد أغير من الله، كيف ذلك؟ نلتقي بعد الفاصل. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم. الغيرة صفة من صفات الملك، أفلا تغارون؟ نثبتها لله بما يليق بجلاله وكماله. روى البخاري ومسلم عن النبي محمد حبيبي وحبيبك يا مسلم، ما تصلي عليه، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، الله أشد غيرة من كل خلقه، لا أحد أغير من الله، هكذا قال رسول الله، لا أحد أغير من الله. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يبقى فيش حد أغير من ربنا. ولذلك قال سعد بن عبادة حين كان يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم النبي بكلام سعد حين قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. أنا هستنى، ده أنا هضربه بالسيف هقسمهم نصين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ الله، لأنا، يقول النبي، لأنا أغير منه، والله أغير مني. ولذلك من أجل ذلك حرم الله جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حبيب وحبيبك النبي بيقول في حديث متفق عليه، سعد بن عبادة لما كان بيقول لو لقيت واحد مع زوجته هضربه بالسيف غير مصفح، انا لسه هشوف واجيب شهداء ومش عارف هضرب. خلي بالك المساله دي احنا ما نتكلمش بقى في مساله الشرع في انه يستنى ويجيب اربع شهود ولا الكلام ده، احنا بنقول على كلام سعد في هذه المساله. ثم بعد ذلك ان كان هناك احكام نتكلم فيها في حلقه اخرى، لكن سعد يقول انظر الى الغيره، انظر الى الشهامه، انظر الى الرجوله. ده احنا بنشوف رجال مجازا ينادي على الواحده من ازواجه ويقول لها امشي مع فلان، بصي انا عايزك تخلصي لي منه المصلحه الفلانيه، الصفقه دي عايزين نعديها، فروح اسهري معاه. شوف سعد يقول هلاقي واحد مع زوجتي هضربه بالسيف غير مصفح. فالنبي محمد يقول: اتعجبون من غيرة سعد؟ لانا اغير من سعد. النبي بيغار اكتر من سعد، والله اغير مني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بأبي هو وأمي ونفسي وروحي في صلاة الكسوف، النبي محمد ينادي على أمته يقول: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله. يا أمة محمد، والله النبي بيقسم وينادي على الأمة: يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده، أن يزني عبده أو تزني أمته. ربنا بيغار لما تنتهك محارمه، الله يغار. والله العظيم لما نفكر في الأحاديث دي وقت حدوث المعصية لا نفعل هذه الأشياء. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم يا رب. النبي محمد بينادي على الأمة: يا أمة محمد، يا أمة محمد، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم صل على رسول الله. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم رفع يديه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي والدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا هل بلغت؟ انظر إلى حبيبك النبي بيقولها في موضع عجيب، موضع صلاة الكسوف، كسوف الشمس. النبي محمد كأنه يحذر أن حدوث الفواحش سبب في هلاك الإنسان وتغير الأكوان، ممكن تتدمر الحياة. وجنا في الوانزة الصراصير، وفي الوانزة الخنازير، وفي الوانزة الطراطير اللي عاوزين تبرج وسفور. أمال إيه؟ لا أحد أغير من الله. الغيرة أجدها حتى في مجتمع قبل الإسلام. الناس أصحاب الجاهلية كانوا بيغاروا. أرى أن الواحد منهم كان يدفن ابنته غيرة، فجاء الإسلام فضبط المسألة، أقر الغيرة ونهى عن وأد البنات. أقر الغيرة، قال لهم: ما تسيبوش الرجولة، خليكوا رجالة، خليكوا لما تشوفوا حاجة غلط تغاروا. أقر الغيرة على كل حسن لم يفعل، وأقر الغيرة على كل سيء يفعل. قال لهم: لما تشوفوا حسن ما بيتعملش دايما تغاروا تقولوا: ليه ما بتعملوش؟ ولما تشوفوا منكر انكروا وقولوا: ليه بتعملوه؟ ايه اصحاب الجاهلية يا بتوع العصر العشرين ولا القرن العشرين؟ سبحان الله، ده 21 وعدينا وطلعنا القمر ونزلنا البحار، لكن للأسف ما فيش حد فينا بيغار إلا من رحم ربي العزيز الغفار. ألا تغارون؟ بتوع الجاهلية كانوا بيغاروا، ولذلك دايما كانوا يقولوا دايما اللفظ ده: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها، تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. يعني إما تلاقي واحدة بترقص وتغني وبتاكل أو بتشرب أو بتحصل على المال من جسدها، تعرف إنها مش حرة، دي عبدة، دي أمة لكل اللي بيشاهدوها. تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. أمال تعمل إيه بقى اللي بتاكل بجسمها كله، الراقصة وغيرها؟ الكلام ده خطير يا أخوانا. العرب أصحاب الجاهلية كانوا بيقولوا الكلام ده. هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها لما جات عشان النبي بيعها، فالنبي محمد بيبيعها من ضمن ما بايع النبي في البيعة، قال لها: وألا تزنين. سبحان الله. فقالت: وقد استغربت هذه الكلمة، وقالت رضي الله عنها وأرضاها: أتزني الحرة يا رسول الله؟ من غير ما تبين على الحكاية دي، في واحدة حرة تزني؟ أصحاب الجاهلية كان عندهم غيرة، كان عندهم نخوة. إحنا في هذا الزمن لم نستسن بسنة الله الذي جعلها في خلقه. إذا كان الله يغار، ألا تغارون؟ إذا كانت هذه الصفة مسموح بها شرعا في البشر، فلماذا لا تسير على ما أراد الله العزيز الغفار؟ إيه رأيك إن الله يغار ورسول الهدى محمد اللي إحنا كلنا بنقول إحنا أتباعه بيغار؟ تعال نشوف غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله. واعلم حبيبي أنه ما من امرئ يغار إلا وهو منكوس القلب. اللي ما بيغارش ده منكوس القلب. يعني إيه؟ يعني ماشي في عكس الاتجاه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في تفسير قول الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة. النبي محمد كما تعلمون كان هناك رجل أو ولد يدخل على نساء رسول الله. يعني إيه غير أولي الإربة؟ اللي هم ما لهمش في النساء، اللي هم الآلة غير موجودة فيهم كالمجبوب مثلا، أو هي موجودة لكنه ليس له في النساء كالرجل المخنث، فلا هو برجل خالص ولا هو بأنثى خالصة. فكان في واحد من الصنف ده بيدخل على نساء النبي محمد، فجه على أخ لأم سلمة على أخ أم سلمة وقال أعلم أنكم يا عبد الله ستخرجون إلى الطائف، فإذا خرجت اسمع قال لها ايه، قال له ايه بالنص كده، الولد المخنث ده اللي ليس له رغبة في النساء ومع ذلك لما جه يخرج اخو ابن ام سلمة رضي الله عنها وارضاها الى القتال ليفتحوا الطائف، قال له اذا ذهبتم لتفتحوا الطائف فعليك بابنة غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان مع ثغر كأنه كالأقحوان، إن جلست تبنت وإن قامت تفنت وإن تكلمت تغنت. فالنبي محمد قال لهم حجبوه، ما عادش يقرب من النساء ولا يشوفه. ليه؟ لأنه يعرف الوصفة، فقد يصف لأهل السفاهة شكل المرأة مع أنه ليس له في النساء اشتهاء، ومع أن مسألة تحجيب غير أولي الإربة ليس واجب، لكن في الأمر ده أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية الغيرة فحجب من يستطيع وصف نسائه إلى غيرهم. يعني ممكن يخرج يقول ده شكلها كذا وكذا وكذا، فالنبي محمد قال لا ما عادش يشوفهم، ما عادش يدخل خلاص، حتى لو كان من غير أولي الإربة اللي ملوش اشتهاء للنساء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وما أشد غيرة عمر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري واللفظ لمسلم عن سيد الخلق محمد، يا ريتك تصلي على النبي يا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة، اللهم وعدنا جميعنا يا رب بالجنة ورؤيا النبي محمد آمين، رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، يا بختك رضي الله عنها وأرضاه، وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال، يا سعادتك يا بلال يا ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر ابن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. يا ريتك تصلي على رسول الله. شفت أمير المؤمنين عمر، وشوف النبي محمد اللهم صلي على سيدنا رسول الله، دخل الجنة. الكلام ده فيه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، قال حين سأل عن القصر فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ يعني أنت يا رسول الله أعليك أغار منك أنت يا نبي؟ ده أنت اللي معلم الأمة الأدب، ده أنت اللي معلم الأمة إزاي ينظرم وإزاي يغض الطرف، أنت اللي علمتنا ازاي نمشي، ازاي نتنفس، ازاي نقوم، ازاي ننام، انت اللي علمتنا ازاي نسكت، ازاي الكلام، انت اللي علمتنا ازاي نقاتل في سبيل الله؟ انت اللي علمتنا ازاي نحيا وازاي نموت. ما تصلي يا اخي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فيأبى رسول الله أن يدخل قصره في الجنة. فعمر بن الخطاب يستنكر الأمر زعلان، يقول أعليك أغار يا رسول الله؟ إذن عمر بن الخطاب كان يغار، وأشد غيرة كانت إذا انتهكت محارم الله وإذا هتكت الأعراض. ولذلك حبيبي وحبيبك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان سبب من أسباب نزول الحجاب على نساء النبي وعلى أمهات المؤمنين وعلى نساء المؤمنين. عمر بن الخطاب كان بيرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الواحدة منهن وما كانش لسه نزلت آية الحجاب، فكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك يا رسول الله، فكان النبي لا يحجب نساءه. لماذا؟ لأنه لم ينزل الأمر من الله، فالنبي محمد ما بتصرفش من عند نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. إذا تكلم فهو بوحي، وإذا سكت فهو بوحي، وإذا تحرك فهو بوحي الله، كل بأمر الملك سبحانه في حياة الحبيب النبي محمد. فكان سيدنا عمر يقول لسيدنا رسول الله احجب نساءك، فكان النبي ما يعملش. ليه؟ لأنه ما يتحركش إلا إذا أمره الله. فلما جاء في يوم من الأيام سيدنا عمر غيران، فرأى سودة تخرج في ليلة من الليالي، وكانت امرأة طويلة رضي الله عنها وأرضاها، أم أمك وهي أم المؤمنين. فناداها عمر بن الخطاب، هي فكرت إن الناس مش هيعرفوها، وكانت في ليلة من الليالي، دنيا ليل. فخرجت، فأراد عمر أنه يعلم الناس ويعلم أمنا أن هو شايف وعارف من اللي خارج. طب ليه بيعمل كده؟ لأنه غيران، نفس الحجاب، آية الحجاب تنزل. فلما عادت قال لها، ناداها عمر فقال قد عرفناك يا سودة، عرفناك. سبحان الله، حرصا على نزول آية الحجاب قالت عائشة فأنزل الحجاب. شوف الغيرة، شوف الغيرة، هي دي الرجالة، غيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وعن علي تسمع الكلام بعد ما تصلي على علم هؤلاء، قال علي بن أبي طالب بلغني أن نساءكم لا يزاحن العلوج في الأسواق، أي أصحاب قسوة القلب والغلظة، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. سبحان الله، سبحان الله. واسمع محمد ابن علي ابن الحسين ماذا يقول، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. قال وما من امرئ، لأن بعض الناس بيتداول هذا اللفظ بالخطأ، يقول لك إيه رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يقول لك لا غلط، رحم الله امرأ، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أو تقول أخذت من امرئ تمرة، أو تقول قال امرؤ كذا وكذا. ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه سيدنا رسول الله. اسمع يا حبيبي، لازم نعرف كلمتين نحطهم في بالنا. النساء من طبعهن التبرج والتبهرج، يعني الواحدة تحب التبرج وتحب التبهرج، حتى لو ما تبرجتش على حسب ظنها، تحب اللبس بتاعها يلفت الأنظار، إيش حاجة بتنور، وإيش حاجة تجيب أخضر وأحمر، وهم كده، هم كده، ده طبع فيهن. لما تشوف الراجل ما بيغرش بتتمادى في المسألة. قال علي رضي الله عنه وأرضاه لزوجته فاطمة بنت النبي، يا ريتك تصلي على النبي، قال علي لزوجته فاطمة ما خير للمرأة، إيه أحلى حاجة للمرأة؟ قالت ألا ترى الرجال ولا يرونها. الله أكبر. عشان كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان دايما يقول ألا تستحون، ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته تخرج بين الرجال يستكون بها أو ينظرون إليها وهي تنظر إليهم من غير حاجة لذلك. لكن الواحدة ممكن بتروح المسجد ممكن بتروح في أماكن لصلة الأرحام، ممكن أماكن برضو بضابط شرعي، ما تصلي على حبيبك النبي. وفي كلام بعض السلف بقى تجد الكلام الجميل عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. هم قالوا كده ليه؟ دي ناس بتغار، كان عندهم غيرة. المرأة أيها الحبيب المحب إذا علمت من زوجها أو وليها الغيرة عملت حساب كده. ولذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقيها في الطريق وكان معاه جمل، فقال للجمل بتاعه إخ إخ، يعني بينزلوا كده النبي عليه الصلاة والسلام عشان تركب. أسماء بنت أبي بكر وكان معه نفر من الأنصار، كان معه نفر من الأنصار وشايفها شايلة فوق رأسها، يعني تقول تقول زوج الزبير، هي كانت زوج الزبير، تقول أسماء بنت أبي بكر لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحمل على رأس النوى، والعملية حر كده والدنيا حر وشايلة وتعبانة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أناخ لها الجمل وأراد من أسماء بنت أبي بكر أن تركب خلفه، وكان موجود معاهم نفر من الأنصار، أشفق عليها رسول الله. فتقول لزوجها الزبير لقد ذكرت غيرتك واستحييت أن أركب خلف رسول الله. شوف عملت حساب زوجها، ومين اللي بيقول لها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد لما رأى منها هذا الاستحياء انصرف رسول الله طبعا، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، ومن أعظم فهما من رسول الله. فذكرت ذلك لزوجها، قالت له يا زبير يا زوجي الغالي، النبي محمد أناخ لي جملة وأنا في طريق وأحمل النوى الثقيل. فقال لها لركوبك خلف رسول الله أهون علي من حملك النوى، يعني كنت تركبي ورا النبي محمد أهون علي وهو من أشد الناس غيره. ليه؟ لأنها وهي شايلة الحاجة كده فوق رأسها أكيد وهي بترفع الثياب بتضيق، وممكن تضيق من عند الصدر أو يظهر شيئا من جسدها. قال لها لحملك النوى، لا ركوبك خلف رسول الله أهون علي من حملك النوى. خلي بالك الكلام ده والحديث ده متفق عليه، ما تصلي على النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا رسول الله. بالمقابل المرأة التي لا تجد غيرها من زوجها تجدها تتمادى، تجدها تتمادى. أنا عايزك بقى تشوف الرجال، بصوا شوف الرجال. فاكرين الأخ اللي حكيت لكم عنه في الحلقة الماضية، اللي راكب هو وإحدى زوجاته في السيارة فنظرت إلى ولد في الطريق في الإعدادية كده، فبعدين بتبص له كده وللولد، وبعدين بتقول لزوجها الولد ده شكله أوروبي، قال لها والله ما أنت قاعدة في إفريقيا، أنا بقول لك اللفظ ده وأنا عارف هو اتقال كده، والله ما أنت قاعدة في إفريقيا أنت طالق. طبعا هو صنع على كلمة والله لكنه طلقها بالفعل. شوف الرجالة والفرق بين هذا وما أحدثك عنه. امرأة تدعى شولو، كلمة أجنبية، هي أجنبية على فكرة، امرأة تدعى شولو نصرانية، كانت في بلد أجنبي، وهذه المرأة دخل عليها زوجها في يوم من الأيام فوجد معها صديق رفيق حبيب، فلما رأت من زوجها غضبا بسيطا أو استنكارا، ليه كده يا زوجتي؟ تستأذنيني مثلا يعني؟ فأرادت أن تشغل زوجها، قالت له بقول لك إيه، أنا حل لك الإشكال ده، يوم أن ترى صديقي معي ابحث عن صديقة لك. وكانت تعد له جدولا، أول ما يعرف أن الصديق جاي يحمل شنطته ويرحل عن المكان. قالت هذه الزوجة والقصة حقيقية، قالت لما رأيت من هذا الشعور بالحرية الذي منحني زوجي إياه كان ذلك سبب في عدم احترامي له وكرهي له وكان سببا في الطلاق. إنما شوف الفرق بين دي وبين الراجل الأعرابي اللي هحدثك عنه دلوقتي. شوف الرجالة بتوعنا بقى يا عم، شوف رجالتنا احنا بقى، شوف احنا رجالتنا. ايه يا عم انت بتقول هم واحنا؟ ايوة يا اخي، بغار على الرجالة من أمة الإسلام. اسمع بقى وشوف. يروى أن أعرابيا رأى زوجته تنظر إلى الرجال، اسمع يا حبيبي وحد الله الكبير المتعال، رأى أعرابيا، يروى أن أعرابيا رأى امرأته تنظر إلى الرجال فطلقها. فعوتب في ذلك. واحد يقول لي بس مولانا زوجت أول ما هتبص أو لا طالك. لا يا عم اهدى الله يكرمك، اهدى الله يكرمك، لحسن معظم النساء يطلقن إلا من رحم رب. لكن فهمهن، لأن ممكن ما يكونش فاهمين إن الكلام ده غلط، وإن الرجل اللي بيغار بيغار من أي حاجة، وممكن لو هو ما طلقش بيحطها بباله وما بتعديش، ما بتعديش أبدا عند أصحاب الغيرة. شوف الأعرابي لما طلق زوجته لأن هي بصت للرجال، عمالة توزع النظرات والرجال يبصلها. فلما عاتبوا أنشد قائلا: وأترك حبها من غير بغض، هسيبها وأنا بحبها. إنما تيجي على الشباب شوف الرجل العربي يقول إيه، شوف الرجالة: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. إيه الرجالة دي يا عم؟ اسمع كلام الأعرابي كده، وحد الله. وأترك حبها من غير بغض، أصل بحبها مولانا. يا راجل خليك راجل، ده ماشي مع واحد على الكورنيش بس بحبها يا شيخ. يا ابني ده بتتكلم مع الناس بالليل في التليفونات. بحبها يا بابا. يا ابني اهتد، الله يكرمك، اتق الله، شوف الأعراب، شوف الرجال، اسمع كده وشوف. وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه. الله عليك يا عراب، هي دي الرجالة، هم دولي الرجالة. يقول الإمام ابن القيم: إن الغيرة تمتنع بسبب الذنوب والمعاصي. يا سلام على الرجالة، هي ذي الرجولة. نلتقي بعد الفاصل. شفنا الرجالة اللي بجد، وتعال نشوف بقى أنواع الغيرة، لأن بعض الناس يقول لك بس يا عم إحنا كده هنخش بقى ندشدش الدنيا. لا يا حبيبي، فالغيرة كما نعلم من حديث جابر بن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث صحيح: الغيرة كما قال النبي، هناك غيرة يحبها الله، من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. طب إيه الغيرة اللي بيحبها الله؟ الغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي لا يحبها الله الغيرة في غير ريبة أو ريبة، يعني ما يكونش فيه حاجة تستدعي لذلك. فما تتهمش المرأة العفيفة الطاهرة الشريفة لمجرد نظرة، لعلها كانت تنظر إلى سيارة، لعلها كانت تنظر إلى فتاة صغيرة، لعلها كانت تنظر إلى شيء في البترينات. مش هنشتغل بقى شغل يعني ما فيش خالص، لنقفل الدنيا ونوقف الشوارع، ما ينفعش. فالغيرة أنواع. هقول لك على حاجة، الغيرة اللي بيحبها ربنا لما تكون على شيء حسن الناس ما تعملوش، والغيرة اللي بيكرهها أو يغضها الله اللي بتبقى على شيء سيء بيتعمل. تعال نشوف أنواع الغيرة بسرعة. الغيرة على التوحيد. أنت عارف يا حبيبي الغالي، العلامة الشوقاني كما جاء في شرح حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فغار على الحكاية دي، قال إزاي القبور خاصة قبر النبي يتعمل بالطريقة دي. تعال شوف بقى في زماننا ده، محدش بيغار على الأضرحة الموجودة، وعلى الأشكال والألوان اللي بتعمل فيها، وعلى البدع والخرافات اللي بتجري حواليها. وتلاقي الواحد جاي أبوه يقول له: يا ابني تعال اشتغل معايا في الغيط، يقول له: أصل رجلي وجعاني يابا. وأول ما يقولوا له: طب شيخ العرب بناديك، يقول له: جاي لك ماشي. ويطلع زي الصاروخ: جاي لك ماشي يا راجل، طب اركب لك توك توك، سبحان الله. الكل للأسف الشديد تجد الحاجات دي موجودة، والعربيات طالعة عمالة تحول ومحدش بيغار إلا من رحم الله العزيز الغفار. فين الغير على التوحيد؟ هو الواحد فينا مش زي هدهد؟ ده هدهد جعل أمة، جعل أمة توحد الله. لما تفقد الطير، وتسمع الآيات وتوحد الله، تفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. هو فين؟ بتفرج على ماتش يا سيدي؟ ماشي. لعلك لكن انت كنت رايح في قضية معينة، انت بتبحث على الناس المشركة تخليهم يؤمنوا بالله، الناس اللي ما بتصليش تخليهم يصلوا، كنت بتعمل ايه؟ ده يمكن الماتش سهل شوي. كنت قاعد على القهوة بدخن شيش، يا ويلك، ده انا كنت بعمل كذا وكذا وكذا من الحرام، يا ويلك، ليس لمثل هذا خلقنا. فين الغيرة على التوحيد؟ الهدهد غيران، ما تسمع كده وتوحد الرحمن. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وجاب خبر، اسمع الآيات. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لقيت إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هو ده اللي شغلك يا هدهد؟ لا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، اسمع الآيات. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويتحسر ويغار فينطلق بقوله ألا يسجدوا لله. ليه ما بيسجدوش لله؟ هدهد يغار على التوحيد. من فينا يحاول أن يتصف بصفة اتصف بها العزيز الغفار ويغار؟ أفلا تغارون؟ التوحيد يا مسلم. إن الأمة الإسلامية لن ترتفع عنها الغمة إلا بالغير على محارم الله إذا انتهكت. نرى المنكر الآن ولا ننكره، ونرى المعروف ولا نأمر به، بل إن كثيرا من الناس إلا من رحم ربي يأمر بالمنكر. يا أخي ده في آباء بيضربوا أولادهم عشان يقلعوا الحجاب، واحد بيتمنى إن بنته تهتدي أو زوجته تهتدي، لكن للأسف الشديد فين الغيرة على الدين؟ إن أعظم الغيرة غيرة على الدين. هدهد يدخل أمة في الإسلام، حتى الكلاب بتغار، حتى الكلاب بتغار. يقول صاحب الدرر الكامنة ابن حجر العسقلاني في المجلد الثالث صفحة 202 أن هناك جماعة من كبار النصارى، من أكابر النصارى، كانوا قد وصلوا إلى حفل كبير مغولي يريد أن يتنصر، فراحوا عملوا حفلة هناك وجمعوا آلاف مؤلفة وبدأوا الحفل أو بدأوا يعني يقدموا للحفل بمين؟ باللي بيحسدوه، غيرانين على الشرك بتاعهم. فكبرهم بدأ يسب في رسول الهدى محمد، وكان في كلب حراسة مربوط. الكلام ده ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب الدرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة 202. فلما رأى الكلب من هذا الذي يتطاول على رسول الله، بدأ الكلب ينبح وشد نفسه من قيده، وانطلق إلى هذا الذي يسب رسول الله، وأخذ يخمش في وجهه وفي جسده، فمنعوه عنه بشق أنفس، وحاشين الكلب وقالوا له ما عادش تسب في محمد لأن الكلب غار على سبك له. قال لهم لا لا، الكلب غار على نفسه وانتصر لنفسي لأنني كنت أشير حين كنت أسب على هذا الكلب، فأنا هتكلم ومش هشاور للكلب خالص. ثم قيدوا الكلب وشددوا عليه القيد، وبدأ يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفض الكلب مرة ثانية وقطع قيده بصورة عجيبة، ثم قفز قفزة أمسك عنق من يسب رسول الله وأرداه قتيلا. اسمع، فدخل الإسلام بسبب الكلب أكثر من 40,000 بقدرة الله. كلب بيغار، وإحنا لسه للأسف الشديد مش عارفين نغار، لسه عاوزين نعيش بالدياثة. مش ممكن، لا يمكن بحال من الأحوال إن إحنا ما نتعلمش حتى من الهدهد أو الكلاب التي تغار على دين الله. اسمع، ما من شيء من حولك إلا يسبح بحمد الله، ما تمشيش بعيد عن التسبيح، خليك غيران على دينك. وأقول للشباب، ما تاخدوش قدوتكم، ما تاخدوش قدوتكم النجوم المزيفة اللي يقول لك دولي رمز من رموز الفن، ويطلع واحد فيهم يدعي أنه حامل حمى وهو قد جلس في كواليس فيلم من الأفلام مرة، وممثل يقبل زوجته ثم ينتفض ويغار، ويقول له ايه ده يا فلان، احنا عاوزين حرارة شوية. حرارة؟ قل نار جهنم أشد حرا. الناس فكروا ان هو غيران على زوجته، أتري غيران على الفيلم من أجل المال؟ ننسى الكبير المتعال. اسمع يا حبيبي، مين اللي بتتخذهم قدوة؟ وإلا الشباب هيطلع زي ما هقولك كده. إذا كان في شباب دي قدوتهم، وإحكي يا شهرزاد عن زوجك اللي لما سئل عن القبلة في الكتف، والكلام ده بنقرأه وبنشوف الصوت والصورة في الجرائد لأن احنا مشاهدش الكلام ده الحمد لله. إحكي يا شهرزاد عن زوجك لما سئل عن القبلة في الكتف، قال ده تمثيل. بالله عليكم، لو واحد خد دولي قدوة، يبقى الشباب اللي هيروح يحارب هيشيل السلاح؟ ودول قدوتهم، لأن الغيرة راحت من القلب. فلما هيروح يقابل الرجل من اليهود هيروح سايب السلاح جنبه وماسك في الثياب بتاعته في الأفرول ويقول له أنا بكرهك يا أنكل. ما هو ده القدوة بتاعته. شيل سلاحك يا راجل واضرب، شيل سلاحك واضرب. حتى الكلاب بتغار. ده راجل دخل على بيته، على بيته، دخل إلى بيتي بعد أن كان في سفر، فسمع نباح كلب من الداخل، فدخل فإذا بزوجته ومعها صديق له، والكلب قد انقض عليهما فقتلهما وجلس ينتظر صاحبه. فالراجل بدأ يقول وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عهدي والخليل يخونه، فوا عجبا للخل يهتك حرمتي ووا عجبا للكلب كيف يصونه. ابن القيم بيقول ايه؟ من عقوبات الذنوب انها تطفئ من القلب نار الغيرة. يا مسلمون، الا تغارون؟ ما تقولوا لهم يا اهل الرحمة كفاية ذنوب. ايها الاحبة، بنبحث عن صفة من صفات الرجولة الحقة. مش ممكن زي ما علمنا علماءنا الأحداث تبقى في جانب وإحنا في جانب تاني، زي ما بنغار على بيوتنا ونغار على بناتنا ونغار على حرمات الله أن تنتهك، ونغار على الحسنات والخيرات التي تضيع منا، لابد أن احنا نبعث رسالة للأمة لكي ترتفع الغمة. الله يغار ألا تغارون، النبي المختار يغار ألا تغارون، صحابة رسول الله يغارون ألا تغارون. أقول لكم حتى الأنعام تغار. أنا مش عارف أقول إيه، لكني أبعث برسالة إلى الأمة لترتفع الغمة، لعلنا نتذكر ونغار على المقدسات التي تنتهك. أخاطب مين؟ أخاطب نفسي؟ أيوة لازم أخاطب نفسي. أخاطبك أنت يا أخي؟ أيوة لازم أخاطبك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن أمة أخذت خيريتها بأمر الله العلي القدير بسبب أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. وما أهلك الله الذين من قبلنا ولعنهم إلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أسمع من يستغيث والأطفال يصيحون والنساء تنتهك أعراضهم، أب يضرب أمام ابنه على أبواب الأقصى ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وأخت تخرج في الشارع والأخ يراها على تبرجها وسفورها ولا يغار، والقدس الجريح فيه من أحفاد قرادة وخنازير يدنسون. رسالة لابد منها، واوعى حد أبدا يغضب لهذه الرسالة. عربد كما شئت يا هذا النتنياهو، فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه. عربد كما شئت يا هذا النتنياهو، فما عاد في الأمة من عمر ستخشاه. ما ضر لو تحتسي في الصبح قهوتنا على الأريكة في كبر عهدناه. ما ضر لو تسرق الأنفاس من رئتي أو تستبي حلما في الليل أحياه. ما ضر لو توئد الأشعار إن نطقت أو تجلد البحر لو يفضي بنجواه. لا تخش من سيفنا، فالسيف قد صدأت أنصاله فانزوى والغمد واراه. لا تخش من سيفنا، فالسيف قد صدأت أنصاله فانزوى والغمد واراه. ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر، ما عاد كالأمس مزهوا بطلعته فآثر الخلد والتذكار مثواه. أما الجواد، أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه. أما الجواد، أما الجواد الذي كنت تحسبه نجم السباق إذا المضمار ناداه، فقد تخلى عن الميدان منهزما فعاد منسحبا والعجز أعياه. لا تخف من أمتي، لا تخف من أمتي، فأمتي قد هرمت والشيب في رأسها قد خط مجراه. حليبها، حليبها لم يعد يروي لنا ظمأ، وضرعها جف مزماتت خلاياه. عربد كما شئت يا هذا النتنياهو، فأمتي تعشق الشجب وتهواه، فأمتي تعشق الشجب وتهواه. إن عم خطب فالكل ألسنة للشجب يا صاحبي والكل أفواه. يا قدس، يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، يا قدس هذا زمان الليل فاصطبري، فالصبح من رحمي الظلماء مثراه. يا قدس لا تقلقي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. جيش به، جيش به عتاد وعدة وصاروخ وذرة، والقائد إما شارون أو باراك أو نتنياهو. وجيش به الإيمان والتقوى، كتاب وسنة، والقائد محمد والناصر الله. كل من ينتصر بربك لابد من الغيرة، ولكن بضوابط الشرع التي حددها الملك الكريم وبينها لنا رسولنا العظيم. لابد أن نغار، فلا تقل من أين أبدأ. طاعة الله بداية،